وافقت عمرك في مال تحصده وما على غير إثم منك تحصيل. وانفقت عمرك في مال تحصيله وما على غير إثم منك تحصيل. ورحت تامر دارا لا بقاء لها وأنت عنها عين عمرت من قولوا إلى متى إلى متى إلى متى أنت باللذات مشغول الموت صارمه مجرد بيد الأمال مسلول. فجرد العزم إن الموت صارمه مجرد بيد الأمال مسلول. وقت حبال الأماني التي اتصلت فإنما حبلها بالزور موصول. وقع حبال الأماني التي اتصلت فإنما حبلها بالزور موصول. وقع حبال الأماني وصلت فإنما حبلها بالزور موصول. إلى متى إلى متى إلى متى أنت باللذات مشغول. إلى متى.